ولقد علمنا المستقدمين منكم ولقد علمنا المستأخرين وإن ربك هو يحشرهم إنه حكيم عليم ولقد خلقنا والجن خلقناه من قبل من نار السموم وإذ قال ربك إني خالق بشرا من صلصال من حمأ مسنون فإذا فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس أبى أن يكون مع الساجدين خلقته من صلصال من حمأ مسنون قال فاخرج منا فإنك رجيم عليك اللعنة إلى يوم الدين قال رب فأنظرني إلى قال إنا

الصالحون واتقوا الله ولا تخزون وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وإن حتى يأتيك اليقين.